إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، تكلمنا عن علو الله جل وعلا، وقلنا إن العلو علوان، علو مطلق وعلو مقيد، وتكلمنا بالتفصيل على هذه الصفة، وأثبتنا أن العلو المطلق هو صفة من صفات الذات أزلية أبدية لا تنفك عن الله جل وعلا، والعلو المقيد هو العلو على العرش، الرحمن على العرش استوى. وأثبتنا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع هذه الصفة العظيمة الجليلة. ثم بعد ذلك تكلمنا عن آثار تعبد العبد بهذه الصفة. لو علم العبد أن الله جل وعلا فوقه وفوق العباد كلهم، وهو قاهر جل وعلا، وكل العباد في قبضته، وكل الكون كحبة خردل في يد أحدكم إذا قال للشيء كن فيكون، فقهر الله جل وعلا واصل لكل عبد من عباده، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبينا كثيرا عندما تكلمنا على أنه لا تنافي بين علو الله جل وعلا وقربه من العبد، ومعية الله جل وعلا معيتان، معية عامة ومعية خاصة. والمعية الخاصة هي التي تستجلب النصر، المعية الخاصة هي التي تستجلب قدرة الله، قدرة الله، إحاطة الله جل وعلا، إحطاء الله، نصر الله، تأييد الله. كلا إن معي ربي سيهدين، هذا قول موسى عليه السلام لما جاء فرعون بكل جنوده خلف موسى وقال من مع موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وكذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في أحلك اللحظات لما قال له أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فطمأنه بقلب ثابت بيقين راسخ يعلم أن قوة الله ليس فوقها قوة، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تقول في اثنين ثالث هما الله جل وعلا، يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بنصر من عنده وبجنود من عنده. نسأل الله جل وعلا أن تتنزل علينا معيته المعية الخاصة، ويجعلنا ممن يؤهل لأن ينصر، ويجعلنا ممن يؤهل لأن يرفع عند ربه جل وعلا محاطا بقدرة الله جل وعلا ورعايته ونصره. تكلمنا في الختام في الأسبوع الماضي على طوائف أهل البدع الذين نفوا هذه الصفة، وهما طائفتان، طائفة نفت العلو المطلق وطائفة نفت العلو المقيد. الطائفة التي نفت العلو المطلق هي الصوفية أو الجهمية الذين قالوا إن الله في كل مكان ونفوا علو الله جل وعلا، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قالوا في السماء وفي الأرض. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، واستدلوا بقول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قالوا القرب هذا دلالة على أنه مش فوق العرش كما تقولون. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم قال فيها وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، وهذا التي يبتش به بها ورده التي يمشي بها. ورددنا على الأدلة الأولى الآيات، ويبقى لنا الرد على الدليل الأخير من الآيات وهو ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والحديث القدسي. أما ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في هذه السورة التي تدل بها سورة الواقعة، أقول فالرد عليهم بإذن الله وبحوله وقوته. القرب هنا لا ينافي العلو، فقد أثبت الله جل وعلا أنه فوق عرشه دائم من خلقه يعلم ما هم عليه، وهذا ثابت بالتواتر بالكتاب وبالسنة وبإجماع الصحابة. إذن فالقرب هنا قرب له معنى آخر غير المعنى المفهوم عند أهل الجهمية أو التصوف، ألا وهو قرب العلم. وانظر إلى أول الآية، وانظر إلى وسط الآية. في الآية قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم، فذكر العلم ليبين أنه محيط بهذا الإنسان، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم فسر القرب هنا بالملائكة، قرب بالعلم والإحاطة والإحصاء وقرب الملائكة، وهذا عيانا. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ، فسر بعدها إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. من الذي يتلقى؟ الملائكة. فالملائكة هم الذين يعني ذكرهم الله جل وعلا وعناهم بقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونظير ذلك قول الله في سورة الواقعة حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. هل القرب هنا قرب الله جل وعلا؟ لا، قرب إحاطته وإحصائه وملائكته. طب ما القرينة التي أثبتت ذلك؟ قال الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. ولكن هذا هو الحي الشاهد، ولكن لا تبصرون. هل الله يبصر؟ هل أحد يرى الله في الدنيا؟ ها، ولكن لا تبصرون من؟ الذين وجدوا في هذه اللحظة وهم الملائكة التي وجدت لقبض الروح، والملائكة في هذه اللحظة هم الذين يقبضون الروح، ملك الموت ومن يعاونه من الملائكة. طيب إن قلنا بأن هذا تفسير القرب هنا قرب الملائكة وقرب علم وإحاطة من الله جل وعلا، فالإشكال الله نكب ذلك لنفسه، قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وفي الآية الأخرى قال ونحن أقرب إليه منكم. نقول لا إشكال في ذلك. إذا قلت بنى عمرو بن العاص الفسطاط، أخذ هو الصوف والصبوب وبناها صح، فعل ذلك عمرو بن العاص. أما ليش أمر الناس؟ ليش نسلت له؟ لأنه الآمر. فلما تقول بنى عمرو بن العاص مثلا مسجد عمرو بن العاص، ليس هو الباني لكن هو الآمر، فنسبت له لأنه إيش؟ الآمر. وفي القرآن ما يدل على ذلك، قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. انظر إلى ما يأتي، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هل الله جل وعلا قرأ القرآن فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم من الله؟ من الذي يقرأ على رسول الله؟ جبريل. يبقى معنى هذا أن عربي فصيح، وقال الله تعالى تنزيل من رب العالمين بلسان على قلبك ويتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فصيحة. قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه. من الذي يقرأه؟ بالاتفاق هو جبريل، ونسب إلى الله جل وعلا لأن جبريل ما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأمر من الله جل وعلا. فلا إشكال كأن ينسب إلى الله. نحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني أمرنا الملائكة أن تكون معه، تحصي سكناته وحركاته وضحكاته وكلماته، تكتب ما يلفظه من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذلك ونحن أقرب إليه منكم، ملك الموت الذي يحمل أو يسحب هذه الروح بأمر من الله جل وعلا. تبقى شبهة واحدة أوردوها علينا بالحديث القدسي، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. نحن أحرى بنا أن ننظر إلى هذا الحديث، من عاد لي وليا، من كان وليا لله جل وعلا فنصرته من عند الله، ومن استطاع أن يحارب الله أو أطاق حرب الله فليحارب الله جل وعلا، ولينا كيف ينتصر على ربه جل وعلا. جند بالريح أو بالذباب أو بالنمور فقط يسلطه الله على عباده أجمعين يجيثون هلكا ولكن لا يفقهون. المهم والغرض المقصود من عدمي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي لأحب مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. قالوا هنا مخالطة، مخالطة سمعه. إذا الله جل وعلا في كل مكان، بل جمد عالي الحلول اللي هم يحتج بها ان الله في كل انسان وحسن له. الكلام الذي بيناه عن التفسير الرد عليهم هين وسهل. الذي يفسر الحديث عقولنا ام الحديث؟ كلام الله ما الذي يفسره؟ الله كلام او رسوله؟ صح، لان الرسول مبين ونزلنا عليك الذكر وتبين للناس ما نزل اليه. انظر في هذا الحديث وفي روايه اخرى في تجميع الروايات قال الله تعالى كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به، ثم قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، اي بقدرتي وباحاطتي ونصرتي وتأييدي. يبقى هذه معيه عامه صح، معيه خاصه احسن، هذه المعيه الخاصه معيه النصره والتأييد. فبنصرتي ينتصر، فبقوتي يبطش، فبرضاي عليه لا يسمع الا ما يرضيني، فبحبه له لا ينظر الا لما يرضيني، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش. فهذا الرد عليهم، لان الحديث يفسر بعده ان معنى كنت سمعه اي بقوتي وقدرتي ونصرتي وتأييدي يسمع ويبصر ويبطش. هذه اي الطائفه التي نفت العلو المطلق. والعلو المقيد طائفه اخرى هي التي نفت. ايه هو العلو المقيد؟ الاستواء على العرش. الذين نفوا هذا العلو هم الاشاعره الذين اطلقوا عليهم متكلمين اهل السنه والجماعه، وهم محرفي الكلمه عن مواضعه، يحرفون الكلمه عن مواضعه. قالوا الرحمن على العرش استوى اي استولى. قالوا عندنا مسوغ، القاعده التي قعدناها للاخوه في الاسبوع الماضي، الاصل في اللفظ ان يكون على ظهره حتى تاتي قرينه تصرفه من الظهر الى المؤول اللي هو التاويل. طب لو ما فيش قرينه مش مسوغ، يبقى التاويل باطل مردود ولا حق مقبول؟ باطل مردود لو ما فيش مسوغ صح وما فيش قرينه. قالوا لا، عندنا المسوغ وعندنا القرينه من لغه العرب. هذا الشعر لبيت قاله من الاخ ابن خطب، استوى بشرا على العراق من غير بيت ولا دم مهراق. فطبعا مش ممكن استوى هنا على واستقر صح، هنا بمعنى ايش استوى؟ لأول ما دخل الرعب دب في اهل العراق فتركوا العراق، فسلموا له الذين دون عراقة دماء. قالوا هذا المسوغ لنا. وانتم ايها المجسمة لو قلنا بقولكم ان استوى على العرش يعني على واستقر لوازم باطلة. شوف انتم ايش فعلتم. اولا لو قلتم ان الله استوى يعني على واستقر على العرش، والعرش هو السرير صح، الذي الاول الباطل هو ان هناك مماسة، المماسة بين الله وبين العرش، والعرش ده مش محدود ولا محدود؟ محدود صح. العرش حتى ولو وسع وكبر السماوات والارض فهو ايش؟ محدود. والعرش محدود، ولو حدثت المماسة فقد جعلتم لله حدا. وهذه تجسيم، ونفر من هذا ونحن نفر، هم يتهمون باطلا يعني. قال واللازم الثاني الباطل ايها المجسمة، يقصدون اهل السنة والجماعة، اللازم الثاني الباطل اننا لو قلنا ان الله استوى على ان الله استوى على العرش بمعنى على واستقر، فالله يحتاج الى هذا العرش بمعنى ليقرب الى الانسان. انا الان جالس على هذا السرير فانا احتاج اليه، بمعنى لو تهرب من تحتي اقع، فانا احتاج الى ايش؟ الى هذه، لانه يسندني. مفهوم ولا لا؟ فهم قالوا لو قلتم بهذا القول على واستقر على العرش كما تقولون بقولكم هذا ايها المجسمه، جعلتم الله جل وعلا الغني محتاج الى العرش. قلنا نرد عليكم اولا ثم نرد على لوازمكم الباطله هذه. الرد الاول ان نقول الله جل وعلا قد اثبت في كتابه وفي سنه نبيه صلى الله عليه وسلم وبالاجماع وبالفطره وبالعقل انه فوق العرش. كما اسلفنا الادله السابقه الكثير، الرحمن على العرش استوى. قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقال الله تعالى وهو القاهر فوقه أنادي، فأثبت الفوقية وأثبت الاستواء على العرش. فنقول لكم الاستواء على العرش الأصل فيه الاستواء في اللغة، إن كان بمعنى الاستواء فنعرفه إما من الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الرسول هو المبين عن الله. إن لم نعرفه من الرسول فنعرفه من ينقل عن الرسول وهم الصحابة أو تابعين أو تابع تابعين قرون الخيرية الثلاثة. تعالوا ننظر هل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحمن على عرش استوى يعني الثولة؟ لم ينقل بحديث ضعيف ولا موضوع عن السلام قال ذلك. تعال إلى التابعين الذين نزل القرآن بلغتهم وفهمهم لكلام الله وحفظ ذهنهم وهم يعلمون أن الله إذا خاطبهم فهموا كلامهم. قالت ابن سلمة الاستواء في اللغة معلوم بمعنى على واستقر. أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعض العلماء وهب رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم سلمة لم تأتي به من عنديتها نفسها، ليل نهار مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الاستواء في اللغة معلوم يعني على واستقر، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهي أصل هذا القول مش مالك، أصل هذا القول هو أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، فهمت قول الله تعالى الرحمن على عرش استوى أي على واستقر. أأنتم أفهم أم رسول الله؟ أأنتم أفهم أم أم سلمة؟ أأنتم أفهم أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أفهم من ذي الدرجة أم التابعين أم تابع التابعين أم هذه القرون الخيرية؟ بالإجماع كما قال الشافعي أنا وأهل الحديث على أن الله فوق عرشه وعلمه في كل مكان، وكما قال مالك وشيخه ربيعة الإيمان الاستواء في اللغة معلوم يعني على واستقر، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا هو الأصل في اللغة وهذا هو الظاهر من الآية. هل هناك قرائن تصرف هذا الظاهر؟ لا، قرائن من القرآن تعضد وتثبت هذا الظاهر، آيات يثبت الله فيها الاستواء بمعنى العلو والاستقرار. قال الله تعالى لتستووا على ظهورها ثم تذكروا نعمة ربكم عليكم، الاستواء هنا بمعنى ايش؟ العلو والاستقرار. قال الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك يا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي، واستوت عن استقرت عند الجبل عند الجودي واستقر. هذا من القرآن يثبت لنا أن الاستواء معناه العلو وإيش والاستقرار. يبقى أولا الظاهر معنى، وعدد الظاهر قرائن أخرى من القرآن تثبت أنها معنى، وفهم الصحابة الذين هم أفهم الناس عن الله وعن رسول الله عندهم أن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار. يبقى إذن الاستواء باللغة وبالشر وبالصحابة الكرام بفهمهم وحصافة ذهنهم أن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار لا بمعنى الاستيلاء. هذا أولا. ثانيا نتنزل ونقول لا، الاستواء بمعنى الاستيلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة حائرة وعصى ربه ولم يبين كما أمره. قال الله تعالى ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عصى ربه ولم يبين للناس أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وترك أمته حائرة لا تفقه عن الله ولا تعقل عن الله ولا تتعبد بأثار أسماء الله الحسنى وصفات العلى. هذا صحيح؟ هذا لازم قوله، لازم قوله من الباطل اتهام النبي صلى الله عليه وسلم معنى الاستواء الاستلة لقاله النبي صلى الله عليه وسلم ولبينه، وإن لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ففاكم لا تتكلموا فيه لأنكم لستم بأفقه من رسول الله عن الله جل وعلا. يعني أذكر عربي مر سمع رجلا يقرأ الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. زرتم المقابر مش زيارة القبور المسجدة والأموات، يعني موت انت وقبرت فدي زيارة. قال والله إن الزائر ليس بمقيم، أعراب جبل. شوف الفطرة إيش تعتها، مفهوم الكلام. قال والله إن الزائر ليس بمقيم، يعني طالما هو زائر في القبر يبقى لابد سيعود، مش ممكن هيقيم، يبقى هيخرج ويبعث. شوف استدل على البحث إيش، قال والله الزائر ليس بمقيم، طالما قال الله تعالى حتى زرتم المقابر يبقى الزائر ليس بمقيم. وأيضا عربي سمع رجل يقرأ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما إلى أن قال والله غفور رحيم، قال اقرأ عد عليها هذه القراءة. قال هذا المقال الله غفور رحيم، قال لو غفر ورحم ما قطع، قال والله عزيز الحكيم، قال إذا هذه هي الآية، لأنه عجز فقطع حكم فقطع بعزة وبقوة، فهو بالسليقة يفهمون. فلو كان الفهم أن الاستوى هو الاستلة لأظهروا ذلك لنا لما يخفوه عليها وقد أمروا بالتبيين. اللازم الثاني إذا تنزلنا مع الفصل وقلنا الاستوى بمعنى الاستلة، اللازم الثاني الباطل كان الله غالبا ثم أصبح مغلوبا وأخذ منه العرش، وبعدما سلب منه العرش تقوى ثم غلب الذي غلبه وأخذ منه العرش. أهذا رب؟ بالله عليكم أيستحق هذا أن يكون ربا الذي يضعف لحظات ثم يستولى على ملكه ثم بعد ذلك يغالب ويأتي ويأخذ ملكه؟ أهذا يكون ربا؟ أيستحق أن يكون ربا؟ فمن لازم قولكم الباطل اتهام الله على بصفات النقص لأن الله كان مغلوبا ثم أصبح غالبا. حاشا لله ذلك، حاشا لله ذلك. هذا لازم باطل أيضا يبين بطلان تحريفهم الكلام عن موضعه. لازم الثالث الباطل وهو رد علينا قالوا أنتم تقولون استولى أي غلب ثم أخذ الملك. لا نحن ما نقصد هذا، نقصد أن استولى بمعنى مطلق التمليك، مطلق الملك، يعني له مطلق الملك. فقل لهم هذا أيضا لازم باطل. لما؟ لأن الأرض ملك لله، والجبل ملك لله، والبحر ملك لله، والسماء ملك لله. لما يخص الله جل وعلا هذه الصفة بإيش؟ بالعرش. لما لم يكن الرحمن على الجبل استوى؟ ملك. إذا قلت مطلق التمليك يبقى الكون كله ملك لله، فبدل أن يقول الرحمن على العرش استوى فليقل الرحمن على الجبل استوى، أو الرحمن على الأرض استوى، أو الرحمن على البحر استوى. لما خص الاستوى بالعرش؟ لأن هذا خاص به صفة من صفاته الفعلية وليست بمعنى الملك. مفهوم؟ إذا الرد عليهم بأن أصل الشرع وظاهر اللفظ واللغة والصحابة والإجماع على أن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار لا بمعنى الاستيلاء. وإذا قلنا وتنزلنا معكم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء لزمنا لوازم باطلة، ولازم الباطل باطل. اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في التبيين، اتهام الله جل وعلا بصفات النقص. الثالث، اذا قلتم مطلق التمليك ان الاستيلاء ده استيلاء على ملك الذي غاب عنه، نقول هو مالك للكون كله، لما خص فعله هذا بالعرش الا ان تكون مزيه للعرش، وانها حكمه من عند الله جل وعلا، صفه من صفات الفعل، ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. هذه اجوبتنا على اهل التحريف. نرد على بدعهم او الادله استدلوا بها. اولا ناتي للمسول اللي قالوا عنه نحن نؤول. لا، قالوا نحن نؤول، احنا معكم في هذه القاعدة، الاصل في اللفظ الظاهر حتى تأتي قرينة تؤوله من الظاهر الى المؤول. قالوا عندنا المؤول من اللغة، وهذا هو ايش؟ بيت الشعر، استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم نهرا. نقول اولا هذا ليس ببيت عربي، اهل اللغة فاطمة لا يعرفون هذا البيت، بل هذا البيت لرجل نصراني ليس بعربي اصيل، فاهوينا هذا البيت. اهل اللغة لا يعرفون هذا البيت ولا يقرون بهذا البيت، ليس هذا الكلام كلام عربي اصيل. الثاني، ما تنزل مع الفصل ونقول هذا عربي اصيل من عرب اقحاء. اذا نظرنا فيه وجدنا ان هناك قرينه تجعلنا نقول بان الاستوى في هذا البيت استلى بالقران المختلف. قال استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم، السيف والرمش عشان العلو والاستقرار، ولا عشان القتال والابتلاء؟ من لوازم ايش؟ من لوازم الابتلاء، من لوازم القتال والابتلاء. يبقى اذا لزاما يؤول الاستواء هنا بالابتلاء. ليش؟ لقرينه السيف والدم النهران، لان هذه من لوازم الابتلاء والمغالبه. فيبقى في نفس البيت قرينه جعلتنا نؤول الاستواء من معناه العلو والاستقرار الى الابتلاء. مفهوم؟ الاولى ان هذا اولا هذا ليس بيت عربي اصيل، يبقى السند هاوي الكلام لا يؤخذ به. نتنزل قبل بيت عربي، هذا البيت العربي الاستوى فيه ان قلنا ان الاصل في الظاهر علو واستقرار، هناك قرينه من نفس البيت اولت العلو والاستقرار الى الابتلاء. هذه القرينه لوزن الحرب، استوى بشر على العراق مش على واستقر بغير سيف ودم مهراق، لانه دخل للغلبه والابتلاء. فدي ادوات الحرب جعلتنا نؤول الاستوى بمعنى الاستوى. مفهوم؟ اما في الايه الرحمن على عرش استوى، لا، مفيش ولا قرينه من الكتاب ولا من السنه ولا من لغه العرب جعلتنا نصرف الرحمن على عرش استوى الى ايش؟ الى استولى. وكما بينا في هذا الكتاب اكثر من اثر انه يقول لا نعرف في لغه العرب ان الاستوى بمعنى الاستلى، بل الاستوى بمعنى الرحمن على عرش استوى، يعني على واستقر. يبقى لنا فقط من شبهاته وهو اللوازم التي ألزمونا بها وليست بلازمة. اللازم الأول أنهم قالوا لو قلنا الرحمن على العرش استوى بمعنى على واستقر حدثت المماسة، يعني مس الرحمن العرش، والمماسة تدل على إيش؟ الحد، لأن العرش محدود، يبقى جعلنا لله حد. نقول لهم طيب نقف عندكم، هذا اللازم ننظر فيه هل باطل ولا حق حتى نعمل به. الحد كلمة واصطلاح من المتأخرين لا من المتقدمين، وقعدنا قاعدة عقيدية للإخوة الأفاضل في الكلمات المبهمة بالنسبة لله كيف نتعامل معها، لا ننفيها ولا نثبتها، ولكن نسأل عن مقصود لأننا لو نفينا لعلها لله جل وعلا، إذا نفينا شيء في حق الله أو أثبتنا لأنها منفية عن الله جل وعلا، إذا نفينا ما أثبت الله جل وعلا لنفسه. لكن نقول هذه لفظة مجملة لابد أن نفصل فيها ونعلم مقصدكم إيش الحد. إن قصدتم بالحد بمعنى التمييز يعني الله جل وعلا عالم على عرش دائم من خلقه فهذا حق ونحن نؤمن به ونقول به. يبقى معنى الحد هنا بمعنى التمييز، تمييز بين الخالق وبين المخلوق، لا كما تقول الصوفية أو ابن سينا أو ابن عربي أو لا الكفرة، لا فرق بين الخالق والمخلوق. إن قصدوا بالحد يعني التمييز وأن الله دائم من خلقه فوق عرشه والخلق خارج فهذا خالق، إن صح التعبير يعني، فالله دائم من خلقه والحد بمعنى التمييز فهذا حق ونحن نقول به. وإن كنتم تقصدون الحد يعني الترسيم يعني ضابط فهذا ترسيم، هذا ترسيم لا نقبله بل نرده عليكم، وما جركم إلى ذلك إلا أنكم شبهتم الخالق بإيش؟ بالمخلوق. ونرد عليكم بثلاث أمور. أولا أنتم قلتم المماثلة تقول بالحد أن الله جل وعلا له حد وتجسيم، يبقى إذن كيفتم إيش؟ صفات، صح؟ يبقى كيفتم صفات الله جل وعلا. نقول لكم هل رأيتم الله لتكيفوا الصفة وتبينوها لنا وتقولوا أن هذا حد؟ هل رأيتم مثل الله كم أخبركم الثقة الصادق المصدوق أن الله جل وعلا إذا استوى على العرش كانت هذه مماثلة وحد؟ الجواب لا. إذا لا رأيتم الله ولا رأيتم مثيله ولا أخبركم الصادق المصدوق بهذا فإذا قد اختريتم وأتيتم ببهتان وزور ولا يقبل كلامكم، وكيفتم ونحن لا نكيف والصحابة أجمع لا يكيفون، قالوا الاستوى في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنها بدعة. مفهوم؟ إذا لو قلتم أن هناك مماثلة وحد إن قصدتم بالحد التمييز فالله دائم من خلقه نحن نقول بذلك واتفقنا ما افترقنا. وإذا قصدتم بذلك تكييف الصفة، إذا قلنا بأن الله أعلى على العرش واستقر فهو محتاج إلى العرش، حاشا لله. بداية أولا قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، فمن باب أولى العرش يكون فقير إلى الله جل وعلا، والسماوات فقير إلى الله جل وعلا، والشمس والقمر وكل ما في الكون فقير إلى الله والله هو الغني. هذه أولا، فالله أثبت أنه الغني فهو الغني وله الغنى المطلق، وكل الخلائق محتاجة إلى الله جل وعلا فقيرة إلى الله جل وعلا. الثاني نقول إذا قلتم أن الله على واستقر يكون محتاج للعرش إذا فقد كيفتم أيضا استوى الله جل وعلا، وهذا التكييف مردود كما قلنا في سابقه. خلاص، إذا الأشعرية أولوا الاستوى بالاستولى وليس لهم وجه في ذلك، حتى البيت الذي قالوا هو مسوغ لنا بيت ليس بعربي أصيل، واللوازم الباطلة التي ألزمونا بها ليست بلازمة. مفهوم؟ ندخل على هذه الصفة، ما دل من كتاب الله جل وعلا وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله عالم بعلم وأن علمه غير مخلوق. أنا أنتهي حقك عند هذه، لكن شيء واحد بس أريد أن أختبر الإخوة فيه، في أن الله عالم بعلم، في أقرى ما روي عن السلام في علم الله، واحد يشرح لي بس في علم الله. الإعراب هو اللي هيخليك تفصل القاعدة اللي أنا عايزها. أعرف علم الله، علم هذا إيه؟ مضاف، المضاف إلى الله نوعان، أعيان قائمة بذاتها ومعاني. العين القائمة بذاتها لما تضاف إلى الله تبقى إضافة تشريف، مثل كعبة يبقى هي عين، الكعبة بيت الله يبقى الكعبة عين قائمة بذاتها أضيفت إلى الله التشريف، ليس صفة من صفاته. طبيعية روح الله عين قائمة بذاتها يبقى مضاف الله إضافة تشريف، يبقى إضافة المعاني إضافة صفة إلى موصوف، إضافة الأعيان يبقى إضافة تشريف، إضافة تشريف. أما بالنسبة لإشكال عيسى روح الله أي روح من عند الله، روح من عند الله كما قال الله تعالى والذي سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه أم جزء منه، لا منه يعني إيش؟ من عنده للقرائن المختلفة. إن شاء الله نتكلم عن علم الله جل وعلا وأنها صفة قائمة بذات الله أو معنى قائم بذات الله. نتكلم عن علم الله، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. والعلم نوعان غيب وشهادة، وغيب ينقسم إلى اثنين مطلق ونسبي. ثم بعد ذلك نختم بالطوائف أهل البدع الذين أنكروا هذه الصفة وكيفية الرد عليهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. تفضل يا شيخ. أنا أقول لك هم هدفهم في قولهم اللي استوى معنى الاستلة إن ما فيش عرش، وده طبعا كان قائدهم أو المعالي الجويني كان يقول كان الله ها ولم يكن إيه ولا عرش، كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان عليه، يعني ما فيش عرش، ليومئ بذلك. فهم عايزين يصلوا إلى هذا، إلى إنكار العرش أصالة، فهمني؟ ولذلك احنا قلنا لهم نجعل الأمر على الظاهر، وقلت موسلاء للعرش، كما قلت أنت وظيفة العرش، وظيفة العرش احنا ما نعلمها، فإن حضرتك لك احنا نقول طيب هو استولى على العرش واستولى على الأرض والجبال، لما خص الاستواء على العرش؟ تفضل. كلامهم أو قولهم إن لو قلنا بالعلو والاستقرار كما تقولون يبقى لازم القول ده فيه باطل، إيه هو؟ اللي هي المماسة والحوج للعرش، ولازم الباطل، اللي في قاعدة عندهم أصولية تقول لازم الباطل باطل. لا لا، هم قالوا لو قلتم على واستقر فقد مس، ولو مس فقد حد. احنا نقول لا، انتم هكذا كيفتم الصفر، ونحن لم نكيف الصفر، احنا ما نعرف كيف استوى. انتم هكذا كيفتم الصفر، ولا رايتم الله، ولا اخبركم الصادق المصدوق كيف استوى، ولا رايتم مثل الله كيف استوي. اذا فانتم شبهتم استواء الخالق باستواء المخلوق، فنتج عندكم المماسه فتكلمتم به، ففررتم من اكليه بالانكار. طيب هل لما ينزل الله جل وعلا يكون الدنيا يخلو منه العرش ولا لا يخلو منه العرش؟ ده مدى سؤالك صح ولا لا؟ يعني معنى كده انت بتقول لازم ازاي نربط بين نزوله وبين استوائه؟ نقول الربط ظاهر جدا، نقول انه ليس بلازم انه اذا نزل السماء الدنيا يخلو منه العرش، لان احنا مش عارفين كيفيه الاستواء ازاي، بكيفيه طريق بجلال الله وكمال الله جل وعلا، مستوى على عرش منازل السماء الدنيا. الكلام ده كله كحبه خردل في ايادي احدكم، ما تقدرش تنظر في هذا، لان الله جل وعلا قادر على كل شيء، قادر على ان ينزل السماء الدنيا وهو على العرش، لا يخلو منه العرش. مفهوم؟ نعم. انت اخذت نقطه لابد انها نتكلم فيها بعدين. هؤلاء اولا ينقسمون الى قسمين، قسم غلاه ظهرت لهم الادله، وقسم ثواب التابعون. الغلاه الذين ظهرت لهم الادله وعاندوا على ما هم عليه فهم كفار، كفارهم شكل السنه ثمانيه. غلاة الجهمية وغلاة الشيعة هؤلاء كفر، أما التابعون لا يفقهون شيئا فلا يكفرون عن جهل، أعذرهم الجهل. وإحنا قعدنا قاعدة في الإيمان تتذكرونها، القول قول الكفر والفعل فعل الكفر، والقائل والفعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه شروطه وتتوفر شروطه ومستمع وانه صدق. فلو كفى بالجهل قبحا أن يفر منه أهل، فابن مسعود قال كن عليما أو متعلما صح او محبا لاهل العلم، ولا تكن رجعا سهلا، فالاولى ان تتشرف بنور العلم. الثانيه ان لم يستطع والله جل وعلا يقسم عباده كيفما شاء، فنقول للعامي يؤمن بقول مالك، كل صفه تاتيه يقول الاستواء في اللغه معلوم، والكيف مجهول الايمان به واجب صار انه بدعه صح كده، والنزول النزول في اللغه معلوم، والكيف مجهول صار انه بدعه والايمان به واجب الى اخر هذه الصفات التاليه، كل صفه فعليه تاتيه يقول هذا الكلام بالنص. أولا الإمام النووي والإمام ابن حجر لا يصفون لصف الأشاعرة، هم متأثرون بكلام الأشاعرة، هم ليسوا بأشاعرة بل هم أهل السنة والجماعة، لكنهم انغمسوا في ذلك على أن البلدة كانت متوفر فيها منهج الأشاعرة على أنه ده متكلمي أهل السنة والجماعة. ولذلك اللي قرأ صحيح مسلم أو قرأ الفتح الباري يجد أن صحيح مسلم فيه تذبذب لكن قليل، يعني مرة يأتي بكلام أهل السنة والجماعة، وكثيرا ما ينقل عن النازلي وهو أشعري جلد كلامه تابع له ناقل مقلد دون أن يدري بهذا. أما حافظ حاجة متجبر ينقل عن أهل السنة ثم عن الأشاعرة، ويكثر من نقل أهل السنة ويقل من الكلام عن الأشاعرة. فهؤلاء حاسبوا أن هذا هو المنهج الصحيح، يعني عاشوا على أن هذا هو المنهج الصحيح، ولم ينتشر عندهم المنهج الصحيح كما قال شيخ الإسلام كمان، لأن هم انتشروا انتشار عجيب. ليش؟ كان عندهم عقل، والمعتزلة كانت بتضرب في أهل السنة والجماعة، فقاموا هؤلاء قالوا إذا تكلمت بالعقل نتكلم معكم بالعقل، فظهروا الناس بعقولهم. وهو أي حد يتكلم بالمنطق الغر تجده إيش؟ ينصاع له، زي ما كده الصوفية غلبت شيخ الإسلام زمان، شيخ الإسلام زمان ما زالت الأمم الآن تحتج به، والصوفية غلبت وهو يحاجهم العامة كادوا يقتلون شيخ الإسلام زمان، لأن هم قاموا قالوا وما فوق التراب إلا التراب، و ليت الذي بيني وبينك أحلى وبيني وبين العالمين خرابه. الناس قعدت تبهلك وتفرح بهذا الكلام، قالوا للرجل شيخ الإسلام ده ما فهمش حاجة، يقول الأصل والفصل والفرع، لا هم دول الصوفية دول هم أفضل ناس، غير ياخذ بهذا الكلام. فالمنطق جعل حالتهم تبقى عالية وانتشر مذهبهم، فحسب هؤلاء اللي هم علماء السنة والجماعة منهم النووي والحافظ بن حجر أن هذا هو المذهب الحق، وما أحد جاء يحجهم على هذا، وما أحد جاء يناظرهم يبين لهم الحق، ونحن نرضى به ان يعاندوا الحق بحال الاحوال. ولا يمكن لإنسان إلا متجرئ متنطع أن يدع النووي أو يدع الحافظ بن حجر في صف الأشاعرة أبدا. جاهل متنطع من يدع هؤلاء في صفهم. أنا إذا جلست مع شيخ وما عندي في المسجد هذا غير هذا الشيخ، وما أسمع في هذه البلدة من شيخ يتكلم بعلم إلا بعلم هذا الرجل، وحتى لما رحلت ما وجدت أحد يتكلم إلا بكلام هذا الرجل، هل عندي ما يضاده؟ أنا أصلا ما عندي علم أساسا، فلما تعلمت على شيخ تعلمت هذا الكلام، مفهوم؟ أما الحافظ بن حجر كان ينسي كثيرا فقط، كان ينسي دون أن يمحص النظر في هذا، فهو يعتذر له ويغتفر، تغتفر في بحر حسناته وشروبه من أجل من الشريفة. حياك الله ربنا في المشهد، جزاكم الله خيرا.